الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 في هذه الرسالة، وهي الحث أو الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على أن من أسباب تفرق المسلمين هذه الأحزاب التي ما أرادت خيراً بالإسلام وأهله، وإنما أرادتهم أن يكونوا شيعة متفرقين متناحرين، لتكون كلمتهم متفرقة وشوكتهم مكسورة، والله سبحانه وتعالى أمرهم أن يجتمعوا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس على بنود كتبها رجال وعلى أمور خططها لهم أناس آراء وأهواء وعقول ليس لها دليل من الكتاب والسنة. وقبل أن نذكر ما يتعلق أيضاً بالأسباب التي أدت إلى تفريق المسلمين، فهذا سؤال وجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو السؤال: بماذا تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة؟ كما نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين يتأثرون بالانتماءات الحزبية المسمات بالدينية. فأجاب رحمه الله: نوصي إخواننا جميعاً بالدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما أمر الله سبحانه بذلك مع جميع الناس ومع المبتدعة الذين أظهروا بدعتهم، وأن ينكروا عليهم سواء كانوا من الشيعة أو غيرهم، فأي بدعة رآها المؤمن وجب عليه إنكارها حسب الطاقة بالطرق الشرعية. والبدعة هي ما أحدثه الناس في الدين ونسبوه إليه وليس منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أمثلة ذلك بدعة الرفض وبدعة الاعتزال وبدعة الإرجاء وبدعة الخوارج وبدعة الاحتفال بالمولد وبدعة البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها إلى غير ذلك من البدع. فيجب نصحهم وتوجيههم إلى الخير وإنكار ما أحدثوا من البدع بالأدلة الشرعية، وتعليمهم ما جهلوا من الحق بالرفق والأسلوب الحسن والأدلة الواضحة لعلهم يقبلون الحق. أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاص، وبذلك يكونون من حزب الله الذي قال الله فيه سبحانه في آخر سورة المجادلة: ألا إن حزب الله هم المفلحون. بعدما ذكر صفاتهم العظيمة في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. ومن صفاتهم العظيمة ما ذكره الله في سورة الذاريات في قوله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهذه صفات حزب الله لا يتحيزون إلى غير كتاب الله والسنة والدعوة إليها والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. فهم ينصحون جميع الأحزاب وجميع الجمعيات ويدعونهم إلى التمسك بالكتاب والسنة وعرض ما اختلفوا فيه عليهما، فما وافقهما الكتاب والسنة أو أحدهما فهو المقبول وهو الحق، وما خالفهما وجب تركه. لا فرق بين ذلك، لا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين أو أنصار السنة والجمعية الشرعية أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام، وبذلك تجتمع الكلمة ويتحد الهدف ويكون الجميع حزباً واحداً يترسم خطى أهل السنة والجماعة الذين هم حزب الله وأنصار دينه والدعاة إليه. ولا يجوز التعصب لأي جمعية أو أي حزب فيما يخالف الشرع المطهر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم يقول الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى أن من الأسباب أيضاً التي تسببت في تفريق هذه الأمة الأمر الثالث، الأمر الأول ما هو؟ مر معنا التجمعات السرية. التجمعات السرية، أنت في بلد إسلام، أنت في بلد إسلام وهؤلاء يأتون يريدون سريات ويريدون أحزاب ويريدون خطف الشباب إلى دهاليز وغرف مغلقة وبيعات لأحزاب، كل هذا من فعل الشيطان ليس مما أمر به الرحمن، وإنما المؤمنون إخوة جميعاً، لا يجوز لأحد أن يتحزب لأحد، وإنما يتحزب للحق ويدعى إلى الله لا يدعى إلى الناس، لا يدعى إلى الناس. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: من نصب للناس رجلاً يعادي ويوالي لأجله فإنه قد ادعى له العصمة. ومثل هذا يستتاب، لأن هذا فعل محرم، فمثله يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقاتل. لماذا؟ لأن الذي يدعي للناس العصمة هذا لا شك أن فيه مخالفة لدين الله عز وجل. المعصوم هو الذي عصمه الله عز وجل، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فلا يوالى ولا يعاد إلا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما علا كعب العالم ومهما ارتفعت مكانته فإنه يخطئ ويصيب، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، أي يرد عليه، إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدرس في مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول التجمعات السرية. وتذكرون كلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، من يذكرها؟ ها؟ إذا رأيت القوم، يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا قالوا اتركوا العامة ونريد جلسات خاصة ونريد كلام خاص في هذه في هذا الدين، وهذا لا يقال للناس جميعا وإنما يقال لفلان وفلان وفلان فقط، فهؤلاء يريدون أن يضلوا الناس، لأن كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كافة. ولذلك أهل السنة والجماعة ولله الحمد يمتازون بأنهم يدرسون الناس في المساجد، يدرسون الناس في المساجد، ما عندهم جلسات سرية ودهاليز وغرف مغلقة وفلان لا يأتي لأنه ليس معنا وفلان، كل يأتي ويسمع كلامهم، لأنه كلام واضح، ليس عندهم دغل لا في صدورهم على الناس ولا في قلوبهم شيء على أحد، وإنما يدعون إلى كتاب والسنة، فالذي يقبله فإنه يعني يكون بإذن الله على خير، ومن رده فإنه لا يلوم إلا نفسه، لأن هذا الدين يبث للجميع. أنت انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادماً يهودي، كان له خادماً يهودي يخدمه، يشتغل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه أجرته، فيوم من الأيام مرض هذا الخادم وما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقده، فذهب ينظر ما به، فإذا به على فراش الموت، إذا به على فراش الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده وأبوه عند رأسه، أبوه عند رأسه، وهذا الغلام قد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى من خلقه وإحسانه، هو يهودي، رأى من إحسانه وخلقه، ورأى من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستطيع إنسان أن يصفها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهمه أن ينقذه الله عز وجل، ينقذ الله عز وجل هذا الصبي أو هذا الغلام، فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر إلى والده ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وكان يكن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا لا يريد أن يغضب والده، فكان ينظر إليه وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى والده ما به من ألم وتعب، ورأى ما أيضا ما يريد هو من إسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمان به، وهم يعلمون الكتاب ويعرفون أنه الحق، فقال له أطع أبا القاسم، أي إني آذن لك أن تطيع أبا القاسم أي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنقاذ الناس يا إخوة، ليس ترهيب الناس والغلظة على الناس، ليس متابعة الناس وماذا يفعلون وما لا يفعلون، ليس فلان ماذا سيصبح وفلان ماذا سيقدم للإسلام، وإنما هداية الناس وإرشاد الناس، والله يفعل ما يشاء. هذا الغلام ماذا سيقدم وهو في آخر عمره وهو على فراش الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، لماذا يريد أن يقول لا إله إلا الله؟ قد فعل ما فعل وانتهى. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنقاذ الناس، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست طبقية كما يفعل بعض الأحزاب أنهم يجعلون دعوتهم للأغنياء لأخذ أموالهم، ليست للشباب فقط وليست للكبار فقط، بل هي للناس كافة، صغيرهم وكبيرهم، يفرح بصغيرهم كما يفرح بكبيرهم، الدعوة شمولية، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شمولية كاملة دائمة، ينبغي للناس أن يعرفوا ذلك، ولا يكون همك ماذا سيصبح هذا. ولذلك يا إخوة هذه الأحزاب ضيعت الناس بمثل هذه الأمور، لا بد أن تكون قياديا، لا بد أن تكون قدوة، لا بد، فتجد تعليق الآمال أنهم يركزون على الشخص فقط حتى يكون قدوة، لو قال لو أنك حضرت محاضرة كاملة عن الاستغفار فشخص قال أستغفر الله، فإنها مكسب لك، مكسب لك في محاضرتك أنه قال أستغفر الله، أنه تذكر ذنبه فاستغفر، أنك فتحت له باب الأمل بأن الله يغفر الذنوب جميعا. لا يلزم أن هذا الشخص يكون مهتدياً أو يكون يعني قدوة أو يكون. ولذلك دائما ماذا تجد كلام هذه الأحزاب؟ دائما يتكلمون على كيف تكون قياديا، كيف تكون قدوة، كيف تكون مسلما موحدا، كيف تنجو بنفسك من النار. هذا الذي ينبغي الإنسان أن يحدث نفسه دائما، كيف أنجو بنفسي، ماذا أفعل حتى يعني أثقل موازيني، ماذا أفعل حتى أجعل الناس يستغفرون يسبحون، أجعل الناس يوحدون. هذا الذي ينبغي، وليس فقط تعليق الآمال بأن فلان سيكون له شأن فإذا نهتم به، وفلان لا نهتم به لأنه ليس له شأن. هذا ما هو صحيح. الذي يفعل ما يشاء هو الله، ورب شخص لا يعبأ له وليس له قيمة في المجتمع، ويجعل الله له شأنا كبيرا وعظيما. ولكم أن تنظروا ماذا فعل الله عز وجل بذلكم الشاب الغلام وهو بين الراهب والساحر كما في سورة البروج. من أين أخرجه الله عز وجل؟ ومن علمه؟ وهل كان يعرف أن له شأن إلى غير ذلك؟ فأصبح الله عز وجل يعني جعل له شأنا عظيما، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى. أيضا من المخالفات التي تفرق المسلمين كما ذكرنا التحزب. الأمر الثالث، وهذا أمر مهم للغاية، وذكرنا بالأمس شيء يعني يكون به دلالة على خطر هذا الأمر، قال مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجد أن هناك مخالفة حين يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ألف كتابا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينبغي ونبه شيخ الإسلام في كتابه هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ عبادة، هي عبادة، وكل عبادة لا بد أن تنبني على ماذا؟ أو تبنى على أصلين: إخلاص العمل لله عز وجل، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تأمر الشخص وتنهى لا بد أن تستحضر الإخلاص. ليس ليقال عنك أنك ناصح، ليس ليقال عنك أنك مفوه، ليس ليقال عنك أنك تستحضر الأدلة، ليس ولذلك همك ماذا؟ وجه الله عز وجل. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما تريد أنه يقول جزاك الله خيرا، حتى جزاك الله خير ما تريد أن تسمعه. أنت تريد أن تنصح له لأن له واجب عليك، لأنه أخوك، إنما المؤمنون إخوة، تبذل له النصيحة لأنها واجب عليك، تستحضر بأنه يجب عليك ويجب له وله حق عليك، وهو وأنت تحصل أجرا من ماذا؟ من نصحه أو من نصحك له. فتجد أنك دائما ماذا؟ أنك تستشعر بأن هذه عبادة، إخلاص لله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح؟ ننصح كيف كان ينصح أصحابه؟ كيف كان ينصح وينذر المشركين؟ وكيف كان يدعو لهم ولا يدعو عليهم؟ تعرفون أن الطفيل الدوسي، أبو الطفيل الدوسي، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني لعانا، إن الله بعثني رحمة للعالمين ولم يبعثني لعانا، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه إلى دوس، فجاء جميع دوس، جاءوا مسلمين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد أن يكون يا إخوة أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بطريقة صحيحة، وإلا فإن الإنسان يفسد على نفسه ويفسد على المسلمين، لأن ليس الأمر خيار لك أنك تأمر كما تريد وتنهى كما تريد، لا. وتذكر أن لعلك إن فعلت أنك أمرت أو نهيت بطريقتك وليس بطريقة الشرع قد تكون سبباً لمقت الله لك، وأنت تظن أنك تحسن صنعه. ولذلك انظروا حديث في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال لأخيه، وكان أخوه يشرب الخمر فينصحه فلا ينتصح، فمرة ماذا قال له؟ قال اتركني وشأني، اتركني وشأني، ما بعثت علي حسيبا، دعني وربي. انظر كيف أغلط عليه، قال اتركني وشأني، دعني وربي، ما بعثك الله علي حسيبا، واشرب الخمر وهذا ينصح. فماذا الآن؟ هنا يأتي ماذا؟ هل أنت تأمر وتنهى لله أم لنفسك؟ فهذا الرجل ماذا قال؟ والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يقسم علي أني لا أغفر لعبدي؟ غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. فإذن الغيرة لابد أن تكون منضبطة، الغيرة لله لابد أن تكون منضبطة، وإلا لكان الإنسان أسوأ منزلة من المدعو عند الله عز وجل. لا تنظر أنك يعني أفضل منه وأنك، وإنما أنت تريد النجاة له، تريد الخير حتى يرحمك الله ويرحم أخاك، وليس أنك تتشفى وتظن أنك خير منه. ينبغي الإنسان أن يستذكر دائماً أنه يريد الخير للناس، حب الخير للغير. فإذا أساء لك الغير فإنك تصبر وتدعو له: اللهم اغفر لقومي فإن قومي لا يعلمون. يمسح الدمع عن وجهه صلى الله عليه وسلم بعد أن رموه بالحجارة وبعد أن يعني أدموه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويمسح الدمع عن وجهه صلى الله عليه وسلم. إذن مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الكلمة يا إخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفظ شرعي، لا بد أن يكون معناها شرعي، وإلا هذه الكلمة استخدمها أناس استخداما غير شرعيا. الخوارج خرجوا على الصحابة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاتلوا الصحابة الذين هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. المعتزلة أيضا يرفعون راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخروج على ولاة الأمر والخروج على المسلمين. إذا ليس كل من قال أنا آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر يصدق، وإنما انظر إلى أفعاله، هل حقيقة هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: ليكن أمرك بالمعروف بمعروف، كلمة تكتب بالذهب. قال: ليكن أمرك بالمعروف بمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. ليكن أمرك بالمعروف بمعروف، لا تأمر بالمعروف وأنت يعني تأمر يعني بمنكر أو بشدة حتى يكون في غلظة، حتى إنه لا يكون معروفاً حتى يصبح منكراً. لا بد إذا أمرت بالمعروف بمعروف، بشيء معروف يكون فيه رفق، يكون فيه حلم، يكون فيه فقه، كما قال أبو يعلى رحمه الله تعالى: إن الآمر بالمعروف لا بد أن يكون فقيهاً حليماً رحيماً رفيقاً. لا بد أن تجتمع هذه الخصال في الآمر بالمعروف، وإلا فإنه ينفر الناس عن دين الله عز وجل، ويكون هو سبباً لنفرة الناس عن دين الله فيأثم، لأن المتسبب ينزل منزلة الفاعل. ويقول أيضا رحمه الله، من هو؟ شيخ الإسلام تيمية أيضا، يقول: وكثير من الناس، انظروا هذا الكلام، قال: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الناس، ها، قال: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب. يعني بعض الناس أو كثير من الناس إذا تغيرت أمور الناس لا يأتي زمان إلا بعد أشر منه، تجد أنه ينوح مثل ما ينوح أهل المصائب. ليس في الناس خير اليوم، الناس أكثرهم كذا، وإذا بينوح كما ينوح أهل المصائب. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. قال: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي من هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون، وإن العاقبة للمتقين. لا ينبغي الإنسان أن يعني إذا رأى مثلا منكرات أو إذا رأى كذا فإنه يعني كأنه يقول للناس ما فيهم خير، أو مثلا يجعل الناس يظنون أنه لا خير في الناس، هذا سبب لإهان الناس. والله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا ينبغي الإنسان أن يضعف الإسلام في قلوب الناس، ولا أن يضعف أيضا إرادتهم في فعل الخير. ولذلك العلماء نهوا أن تذكر هذه الأرقام الجزافية، مثلا خطيب يخطب يقول: وجدت 100,000 حالة كذا، و200 حالة كذا، 1,000 ومليون كذا، وما حتى يأس الناس ويقنطهم من رحمة الله. هذه مصيبة. لا ينبغي، لابد أن يقول الخير موجود والناس فيهم خير، وينبغي الإنسان أن يقبل على الله عز وجل، ومن اقترف ذنبا فإن الله يغفر الذنوب جميعا، فليقبل على الله ولا ييأس، ولا لا تقنط الناس من رحمة الله. لا ينبغي أن نقنط الناس من رحمة الله، ولست أنت بأرحم من ربهم سبحانه وتعالى، ولست أغير على دين الله من الله سبحانه وتعالى. فبين للناس دين الله كما أمرك الله، ولا تجتهد باجتهادات هي في الحقيقة خيالات، تجد أنها تظن أن هذه تنفع المسلمين، هذه ما تنفعها، هذه توهن الإسلام والمسلمين، هذه تضعف إرادة فعل الخير. مثل هذا إذا سمع هذا الكلام يقول: خلاص الناس ما فيهم خير، ليش أنا أفعل؟ ليش أنا أفعل؟ لماذا أنا إذا كان الناس هكذا خلاص؟ لا، الإسلام يعلمنا أنك مسؤول عن نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت رهين بما تعمل، لابد أن تصلح ولابد أن تحسن ولو كان الناس جميعا يفعلون المنكر، بل أنت ينبغي أن تفعل، وأنت الذي ينبغي أن تقبل على الله عز وجل، ولا تنظر إلى خطأ غيرك لتبرر خطأك، وإنما أنت مسؤول عن نفسك. ولذلك من الذين في قبورهم يحتجون بأن الناس فعلوا لا يقبله، هذا لا يقبل منهم يوم القيامة، يقول له الملائكة: من ربك؟ فيقول: ها سمعت الناس يقولون فقلت. فيقال له بعد أن يجيب على جميع الأسئلة بها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت، يقال له: لا دريت ولا تليت، كيف سمعت الناس يقولون فقلت؟ ينبغي أن تكون أنت مؤمن، وينبغي أن تكون واثق، وأن لا ترتاب في دينك، ولا تنظر إلى خطأ غيرك لتبرر خطأك. ولذلك يقول رحمه الله تعالى الشيخ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين. ما أحد يختلف في هذا، هل أحد يخالف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين؟ ما يخالف يعني، لكن نخالف في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل يريد أن يفهمه على ما يريد، ولا يريدون أن يفهمونه كما أراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما فعله الصحابة رضي الله عنهم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضٍ عنهم ورأى عبادتهم وأثنى الله عليهم، ما يريدون هذا. ولذلك يا إخوة، كثير من الذين ينكرون أو الذين يفعلون عبادات يقول الناس كيف تنكرون علينا، مثلاً يأتي جماعة تقول كيف تنكرون علينا الدعوة؟ إحنا ننكر الدعوة، الدعوة الله عز وجل أمر بها، والدعوة هي من دين الله، لكن طريقتكم في الدعوة هذه الذي ننكرها، لأنها طريقة بدعية. هذا يأتي يقول أنتم تنكرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول نحن لا ننكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نتقرب إلى الله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ننكر صفتكم التي ابتدعتموها في في في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تخادعوا الناس، يقولون أنتم تنهون الناس أن يذكروا الله، نقول لهم أبدا، الذكر واجب، والله عز وجل مدح الذاكرين، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن نحن ننكر ذكركم المبتدع الذي فعلتموه وشاققتم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا، ما تستطيعون أن تضحكوا علينا أو تضحكوا على الناس، لابد أن نبين للناس أن الذي ننكره هي هذه المفاهيم التي فهموها من دين الله وليس دين الله عز وجل. من ينكر دين الله؟ عياذا بالله. ولذلك نحن لا ننكر الأمر بالمعروف عن المنكر، الأمر بالمعروف عن المنكر أصل، لكن كيف فهمه هؤلاء؟ قال أوجب الله تعالى على الأمة المحمدية القيام به، وبيّن أنه سر خيريتها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعه الله تعالى، فلا يقام به إلا على الوجه الذي يريده الله تعالى، الوجه الذي يريده الله عز وجل. ما يجوز لك أن تعبد الله عز وجل كما تريد، لابد أن تعبد الله عز وجل كما يريد هو سبحانه وتعالى. قال فإذا قام قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي يحبه الله، فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، قال فإذا قام قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الوجه الذي يحبه الله، فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في زعمه منكر. الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير ما يحبه الله هذا منكر، هذا لا يقال أنه ولو صاح بأعلى صوته أنا آمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ما يقبل منه. لماذا؟ لأننا أمرنا أن نعبد الله بما شرع، ما أمرنا أن نعبد الله بالبدع. قال يجب إزالته لأنه افتيات، تقدم على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتراء. قال لأنه افتيات على الشرع وتحميل لدين الله تعالى، ما الدين منه بريء. قال أخرج الآجري في الشريعة عن المعلى بن زياد أنه قال قيل للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد، وهذه كنية الإمام أبي الحسن البصري، نعم، قيل للحسن أبا سعيد الحسن البصري، قيل له يا أبا سعيد خرج خارجي، انظر الحسن البصري جاء إليه فقيل له يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة، موضع بالبصرة، خرج خارجي بالخريبة موضع بالبصرة، فقال الحسن، هؤلاء هم العلماء، قال الحسن المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه، يعني أراد أن ينكر منكرا فجاء بمنكر أعظم منه، مثل اليوم الذين يخرجون على الحكام ثم يشردون الناس من بيوتهم، يهدمون عليهم بيوتهم ويشردوهم بالبرد وبالجبال ويقطعون عنهم الطعام إلى غير ذلك، جاءوا بمنكر أعظم منه، هذا هو، جاءوا بمنكر أعظم منه. ومعلوم أن المنكر إزالته إذا أدى إلى منكر أعظم منه فإنكاره حرام. شيخ الإسلام تيمي لما مر على التتر وهم يشربون الخمر فقال بعض طلابه ومحبيه: ألا أنكر عليهم يا إمام؟ قال: لا، دعوهم، والله إن شربهم الخمر خير من قتلهم المسلمين. هذا هو العالم، العالم الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ولذلك يقول العلماء: ليس العالم من يعرف الخير من الشر فحسب، وإنما العالم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، لأن أحياناً يحتم عليك الأمر أنك ترتكب شراً فتنظر إلى الأقل، تنظر إلى الأخف، يكون الشرور كثيرة فتنظر إلى أخف شر، وهذا يستدعي ويستوجب علماً غزيراً. كذلك في المصالح، إذا ما استطعت أن تفعل جميعها فإنك لا بد أن تنتقي، وانتقاء المصالح لا بد أن تكون الأعلى مصلحة، وهذه تستوجب علما، تستوجب حكمة، تستوجب استنباط. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. وأخرج البيهقي في الجامع لشعب الإيمان عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قيل لحذيفة: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، هذا شيء طيب، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، هذا ليس من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حذيفة رضي الله عنه، وهذا في الفتنة، لما جاءوا إليه قالوا له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ انظروا الكلمة هذه، كأن حذيفة ما يعرف يأمر بينها، يعني أنت ما تأمر وتنهى، هذا مثل لما قالوا لابن عمر: ألا تجاهد في سبيل الله؟ ألا تجاهد يا ابن عمر؟ قال: والله قد جاهدنا لتكون كلمة الله العليا مع رسول الله، والله قد جاهدنا الكافرين لتكون كلمة الله العليا، وإنكم لتقرؤون آيات نزلت في الكفار فتجعلوها على المسلمين. إذن أنتم ما وجهادكم هذا جهاد صحيح. لذلك صاحب السنة صاحب العلم ما يأتون ويزيفون عليه الحقائق ويقول: لو أنتم تنكرون الجهاد. نحن لا ننكر الجهاد، نحن ننكر فعلكم، لأن فعلكم ليس جهادا وإنما هو فوضى، وإنما هو جهاد في سبيل الشيطان ليس جهاد في سبيل الرحمن. الجهاد له أحكام له أركان، ولذلك جعلوا العلماء آخر أبواب الفقه، آخر أبواب الفقه الجهاد. ليش؟ حتى ما يتكلم فيه من لا يحسن الطهارة والصلاة والبيوع والزكاة، ليس كل أحد يتكلم في الجهاد. فإذن المسألة مسألة دين علم، ما هي المسألة حماسات، ليس المسألة حماس وعاطفة. كان شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله دائما يقول: العاطفة إن لم تنضبط بالشرع فهي عاصفة، العاطفة إن لم تنضبط بالشرع فهي عاصفة. قال رحمه الله تعالى: إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لحسن، هذا أمر طيب، لكن ليس من السنة، ليس من الدين أن ترفع السلاح على إمامك. هذا الذي أنكره ابن عمر وأنس رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم، وعدوا أن هذا ليس من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بل هو خروج على ولاة الأمر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعواقبه وخيمة. انظر ماذا قال الإمام الحسن البصري أيضا، قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم. من هم؟ ولاة الأمر. وإن جاروا وإن ظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. هؤلاء يا إخوة، الحسن البصري إمام في الزهد وإمام في العلم وإمام في العبادة، إمام. الآن وجد بعض الزهاد الذين يقولون عن أنفسهم زهاد أو عباد، لكنهم خوارج، إذا جاءت إلى مسائل ولاة الأمر خوارج. هؤلاء حقيقة هم الزهاد والعلماء العباد، هؤلاء، أما هؤلاء قصاص. إذن هؤلاء العلماء، إذن ما هو مجرد فقط أن يكون زاهدا عابدا ثم إذا جاء مسائل الدين تجد يتكلم بدون علم. أعظم زهد وأعظم ورع أن لا تتكلم في دين الله إلا بعلم. ما هو يزهد من أنه يأكل من كذا ويلبس كذا ثم إذا جاء الدين يتكلم فيه بما يريد، هذا ما هو زاهد، هذا ليس بزاهد، هذا ضال مضل، وهذا ليس عابد، هذا ضال مضل. ولذلك لما قال لا أجد لك توبة فكمل به المئة، هل هذا عابد؟ هذا ما هو عابد، هذا ضال، لأنه يضل الناس، يقول لهم ما في توبة. سبحان الله، هذا مثل الذي قال لا يغفر الله لك. ولذلك لا تنخدعوا بالذي يظهر الزهد ويظهر الورع ويظهر البكاء، ثم إذا جاء دين الله يتكلم فيه بغير علم، هذا ليس زهدا، هذا ضلال، هذه بدع، هؤلاء من أهل الخرافة. لو كان زاهدا لقال الله أعلم، لقال لا أدري، اسأل العلماء، هذا الزهد حقيقة. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله، هؤلاء العلماء، هؤلاء هم الزهاد، هؤلاء من العباد، شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم إمام العباد والزهاد والمتقين الأولياء المحسنين. انظر إلى عبادته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله ابن القيم: الإنكار على الملوك وبالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة في إلى آخر الدهر. الإنكار على الملوك بالخروج عليهم، السلف كانوا ينكرون على ولاة الأمر لكن ليس علانية، وإنما يأخذون بأيديهم وينصحونهم ويسرون إليهم، لأنهم يريدون، لا يريدون إهانتهم، يريدون نصحهم حتى ينفع الله بهم. فرق بين من أراد أن يذل ولي الأمر وأراد أن يكسر شوكته وأراد أن يذل كلامه ويذل هيبته، وفرق من إنسان يريد نصحه لينتفع الناس منه. ولذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أن يأخذ بيده ويخلو بهم وقال وينزل له النصيحة ولا نعم أو يتنزل له بالنصيحة ولا يذل سلطان الله، ولا يذل سلطان الله، لأنك إذا أذللت السلطان انتشر الخوف وانكسرت الشوكة وخرج المفسدون ووقعت الفتنة واستبيحت النساء واستبيحت الدماء وقتل يعني الرجال والنساء، تصير فتنة عظيمة. فلذلك من أذل سلطان الله أذله الله، وهذا قد مر معنا هذا الكلام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم إن قتل عثمان، كيف قتل عثمان رضي الله عنه؟ قال: ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على الأمراء، الطعن على الأمراء، لما طعنوا في الأمراء قال: ثم عليه بتوليته لهم. قالوا: من ولاهم إلا عثمان؟ أول شيء قالوا: لا تظهروا الطعن في عثمان لأن الناس لن يقبلوا منكم، ولكن اطعنوا في أمرائه وزرائه. ثم قولوا بعد ذلك إذا استحكم ذلك من قلوب الناس: من ولاهم إلا عثمان؟ فاطعنوا فيه، فلما طعنوا فيه قال: خرجوا عليه فقتلوه. يقول رحمه الله تعالى: وكان أول من نشأ ذلك في العراق، أو من العراق، من أول ما نشأ ذلك في العراق. يقول ابن القيم أيضا كلام جميل جدا أنقله إليكم، قال: من دقة الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ. شخص مطاع يا أخوان، لو شيخ قبيلة وإنسان معروف، أنت أمام الناس تهينه وتريد أريد نصحه، والله ما يقبل منك أحد. قال: من دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ. قال: فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، يعني تكون أنت سبب في أنه يدافع على الخطأ لأنه ذو رتبة. قال: فتحمله رتبته، أي مكانته، على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه من حيث لا يشعر به. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أحياناً قد يأتي شخص، شيخ مثلاً، ويلقي كلمة والشيخ موجود، فيلقي كلمة فيخطئ هذا الشيخ مثلاً، فالشيخ لابد أن يبين، لكن كيف يبين؟ اسمع، مشروطاته موجودة، تعليقات، تعقبات الشيخ على بعض المشايخ، مثلا يقول جزا الله خيرا الشيخ فلان، ولعله أراد في قوله كذا كذا وكذا، لأن هذا هو الصواب، ولا أظنه إلا يريد ذلك، فجزاه الله خيرا على كلمته، نبه على الخطأ، وثم حافظ على مكانة هذا العالم وأن لا يستهين بعلمه، أوصل إليه مراده، أفرحه، هكذا يكون. وهذا لا شك، هذا يكون من معاني السنة، معاني البدعة لا كرامة لهم. لكن كيف، ماذا تريد أنت في الإصلاح؟ ماذا تريد أنت؟ تريد إصلاحه؟ تريد نصحه؟ ولا تريد أن تذله؟ تأتي به لتذله أمام الناس؟ أنت ما تحب أن أحد ينصحك، وأنت ما لك لا أتباع ولا لك سمعة ولا لك شيء، ما تريد أحد ينصحك أمام الناس. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله في أبياته الجميلة، قال: تغمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصح في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. تريد أن تنصحني؟ صحني بانفراد، لا تنصحني أمام الناس، لأن هذا نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هذا توبيخ، النصيحة لها طريق والتوبيخ له طريق، النصيحة لها طريق والفضيحة لها طريق. ولذلك يقول رحمه الله تعالى أيضا، وأخرج عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف أيضا، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبيهقي في الشعب. يا إخوة، أئمة الدين كتبوا كتبا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميته. ارجعوا إلى كتب العلماء الذي ألفت، ليس انفعالات حماسية وعواطف فقط ثم يخرج الناس بنتيجة وكلام ما هو صحيح، هذا من انضباط، لابد من انضباط. قال: أتى رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ألا أقدم على هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا، يكون لك فتنة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول لهذا الرجل: لا تفعل، يكون لك فتنة. قال: ويفسر هذا الأثر ما رواه سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: سألت ابن عباس، قلت: أميري آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، إن خشيت أن يقتلك فلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبو الدنيا في الأمر بالمعروف والمنكر، وهذه بأسانيد صحيحة إلى الصحابة رضي الله عنهم، الذين هم أتقى الناس وأخوف الناس لله عز وجل وأعلم الناس بالله عز وجل بعد نبيهم. قال: والبيهقي بالشعب. وفي لفظ للبيهقي: قلت لابن عباس، آمر إمامي بالمعروف؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. الآن هؤلاء الذين يتكلمون على ولاة الأمر في المنابر، هؤلاء جبناء حقيقة، هؤلاء جبناء، لأن إذا أراد أن يتكلم يذهب إليه، كلمة حق عند سلطان جائر، سيقول: سيقتلني. طيب، أنت لابد تصبر على الأذى فيه إذا كان هكذا. أما أنك تقوم وتتكلم وتهيج الناس، أنت تريد فتنة، أنت ما تريد إصلاح، أنت تريد إفساد. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. يريدون يهيجون الناس ويخرجون الناس ويقتل بعضهم بعضا، هذا الذي يريدون. ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، يا ابن قيل لابن مسعود رضي الله عنه، قيل له: إنا نأتي الإمام، يعني إمام المسلمين، فنقول له كلاما، فإذا خرجنا من عنده قلنا بغيره. قال: كنا نعد هذا من النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النفاق، تأتي إليه: والله ما رأينا منك إلا خيرا، وأنت الآن أمامه تكلم، تريد تتكلم معه تكلم، وإذا خرج يغتابه ويقول كلام آخر. قال: كنا نعد هذا نفاقا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن السلف الصالح، فإنه وبال على الأمة. ولذلك لما دخل رجل على أحد الخلفاء فقال له: إني ناصحك فمشدد عليك، فقال: أسكت، أنا غني عن نصيحتك، أسكت، أنا غني عن نصيحتك، فإن الله عز وجل قال: أو قال له قال فإني لست بأكثر من فرعون ولست بأهدى من موسى وهارون. أنا لست أكثر من فرعون حتى تأتي تقول لي سأشدد عليك. والله عز وجل يقول لموسى وهارون فأتياه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أنا لست أكثر من فرعون ولست أنت بأهدى من موسى أو هارون، لست أنت أهدى منهم. ولذلك الذي يقولون نحن نستخدم، لماذا يستخدمون الشدة مع أولاد الأمر؟ من أي بأي دين؟ أنا أسألكم والله هذا ما هو من دين الله، ما هو من دين الله الشدة مع أولاد الأمر، هذا ليس من دين الله. الدين النصيحة، النصيحة تكون برفق ما تكون بشدة، لا تكون بغلظة، الشدة تولد شدة. ولذلك هؤلاء في الحقيقة هم يريدون ولاة الأمر أن يردوا عليهم بشدة ثم يستعطفون الناس. انظروا كيف الآن يقتلون الناس وهو خارج على ولاة الأمر بالسلاح وما يريد ولي الأمر يقتله. ولي الأمر يجوز له شرعا أن يقتله شرعا، وعند الله عز وجل ليس عليه شيء. أنت الذي ذمتك أمام الله عز وجل ليست بريئة. ولذلك أمرنا الله عز وجل بمقاتلة الخوارج والصبر على ولاة الأمر، ما أمرنا بمقاتلة ولاة الأمر. قل أنتم أعلم أم الله، الله عز وجل أمرنا أن نقاتل الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر، وأما ولاة الأمر نصبر عليهم ونناصحهم، وأنهم خير لنا من الخروج والقتال لأن هذا يسبب فتن. ثم لا يستطيع، إذا وقع السيف لا يرفع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل ذلك، ثم قال قال وإنما انطلق، ولما انطلق الخوارج والمعتزلة في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن نصوص الشريعة وآثار الصحابة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، ماذا حدث؟ نجم عن ذلك الفساد العريض والصدع الكبير في جسم الأمة، فسفكت الدماء وهتكت الأعراض ونهبت الأموال وقتل النساء والأطفال، كل ذلك تحت اسم إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذبا وزورا، وهم أبعد الناس عن الأمر بالمعروف والمنكر، هم أكذب الناس، وهم الخونة في دين الله عز وجل، هم الذين خانوا أمانتهم، وهم خانوا الراعي والرعية. تجد هؤلاء لا يعبؤون بدين ومستعد مستعد أن يكذب على الناس وأن يفتري وأن يتلاعب كيف ما يشاء باسم الأمر بالمعروف والمنكر، وهمهم هو الخروج على ولاة الأمر وإغار الصدور عليهم. ثم النتيجة، النتيجة أنهم يضعون كل الأخطاء على ولاة الأمر وهم ما عليهم شيء، هم بعدين يجمعون تبرعات، يجولون العالم يجمعون تبرعات للذي أفسدوا، فهم سرق من في أول الأمر وآخره، سرقوا أمن الناس ثم سرقوا فلوس الناس. قال وقد كتب رأس المعتزلة عمرو بن عبيد، تعرفون من هو عمرو بن عبيد؟ هذا عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة المخالفين لدين الله عز وجل. تعرفون ما هي ترجمته؟ اقرأوا ترجمة للأسف. كان زاهداً عابداً ولكنه كان مكذباً للقدر معتزلياً، رد عليه العلماء مع زهده وعبادته. ما ينفع الزهد والعبادة بدون علم يا إخوة، لا ينفع العبادة والزهد بدون علم، يزداد الإنسان بعداً عن الله عز وجل إذا عبد بدون علم. قال ابن شبرمة، انظر، جاء رأس المعتزلة عمرو بن عبيد وكان زاهداً، قيل من كان من أزهد الناس في زمانه، حتى قيل كل يريد صيد كل يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد، يعني أنه زاهد في الدنيا. قال جاء كتب رأس المعتزلة عمرو بن عبيد إلى الإمام ابن شبرمة، الإمام العابد الحافظ العالم، يحضه ويحثه على الجهاد والأمر بالمعروف والمنكر. العباد القصاص هؤلاء يحثون العلماء، ليش ما تجاهدوا خونونهم علماء سلطان إلى غير ذلك. فكتب إليه ابن شبرمة هذه الأبيات: الأمر يا عمرو، الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر بالمعروف لا بالسيف يشهره، على الخليفة إن القتل إضرار. هكذا رد العالم على هذا الزاهد. واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون نختم به في مقدمته. ابن خلدون له المقدمة معروفة الشهيرة يشرح فيها هذا الأمر، فقال: من هذا الباب، يعني أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم. قال: أحوال الثوار القائمين بغير بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيراً من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاءً في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من هو؟ ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون من أشهر ما يكون. ثم ختم الشيخ رحمه الله بقوله: والمتبع للكتاب والسنة والآثار يعلم أن الإنكار على الولاة يراعى فيها ما يلي: أولاً، لا ينكر باليد، لا ينكر على ولاة الأمر باليد، ولا يشهر عليهم السلاح. ثانياً، أن تكون مناصحة سراً. ثالثاً، أن يتلطف معه في الكلام، فمتى التزم ذلك أثمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرته، وبرئت عهدة الآمر ووافق شرع الله في أمره ونهيه. أنت تريد ما عند الله ولا تريد أن الناس يقولون ما شاء الله شجاع؟ أول من تسعر بهم جهنم، منهم رجل قتل ليقال عنه شجاع، أيخاف الله لومة لائم، هذا كذا. هذه الشجاعة ما تنفع، لا تنفعك الشجاعة بغير شرع، لا ينفعك علمك بدون شرع، لا ينفعك كرمك بدون شرع، دون إخلاص الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتبعين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،